هيخدش ده في حياتها وفي دينها، وفي النهاية هيقع المحظور في انها هيحصل عشق وحرام، هيحصل حب محرم، هيحصل علاقات آثمة، وفي النهاية هنندم حيث لا ينفع الندم. واحنا قلنا يا جماعة ان الشاب ليه تقعد تبص لوحدة؟ ما هيش حلال ليك، لسه ما هيش زوجتك ولا هي واحدة من محارم بتوعك، وتقعد تصير في شهوتك وانت اصلا ما انتش عندك قدرة الان على الزواج. ليه؟ عامل زي اللي نفسه يأكل كباب، فكل لما يعوز ياكل كباب يمشي قدام محل كباب ويفضل يشم ويقول مش قادر وتعبان جدا وعنده أزمة نفسية. طب ايه طالما انت معكش فلوس بعد ليه من قدام محل الكباب؟ خليك عد قدام محل الفول، انت عارف الفول عندنا في مصر فرض عين. ربنا يرزقنا ياكم الإخلاص رب العالمين ويبارك فيكم. وشوف ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه: ولا تتبعوا خطوات الشيطان. وتحضر من هنا قصة برصيص العابد. برصيص العابد رجل من بني إسرائيل كان بيعبد ربنا وكان قمة في العبادة. في يوم من الأيام ثلاثة من شباب بني إسرائيل رايحين يجاهدوا أو رايحين في سفر طويل، وعندهم أختهم هيسيبوها عند مين؟ فقالوا ما فيش حد يؤتمن على أختنا إلا برصيص العابد. راحوا له قالوا له: برصيص أنت رجل عابد وعايزين نخلي أختنا عندك بس لحد ما نرجع. لهم: لا لا يمكن، أنا ما خليش عندي واحدة أبدا. قالوا له: ده أنت رجل عابد يعني، ولا يمكن تتأثر بهذا، وبعدين إحنا يعني بنعافيك من هذه المسألة، هنبني لها بس الصومعة جنب الصومعة بتاعتك، يدوب بس تطمن عليها وأدي الفلوس، حط لها الأكل بس قدام الأوضة أو الغرفة بتاعتها وخلاص. قال: حاضر. المهم هم سافروا من هنا وابتدى يحط لها الطعام في منتصف الطريق، وهي تخرج تجيب الاكل وترجع الغرفه بتاعتها وخلاص. قالوا الشيطان، قال له: يعني حرام عليك، طب ليه كده؟ طب بدل ما تتعبها ما تحط لها الاكل قدام الغرفه. فقال: طب خلاص. فراح حط لها الاكل قدام الغرفه. مره تانية الشيطان قال له: طب يعني خبط عليها حتى حاسسها بونس، يعني قاعده لوحدها ومسكينه واهلها مسافرين، خبط عليها وكل شاكه كده قول لها الاكل جاهز وكده وخلاص. مرة في مرة لحد ما قال له: طب يعني ده انت رجل عابد، انت ممكن تتأثر بواحدة زي دي؟ ده لا يمكن ابدا، واخد بالك، خش كل معاها وانسها ما فيش مشكلة. دخل اكل معاها عياذا بالله، نظر اليها فتن بها وقع عليها فحملت. فقال الشيطان قال له: طب ده انت كده هتضيع، ده اهلها قربوا يجوا هيعرفوا ان هي حملت من الزنا عياذا بالله، هيقتلوك وهتبقى فضحتك بجلاجل زي ما بيقولوا يعني. فعمل ايه؟ قال له: اعمل ايه؟ قال له: اقتلها واخلص منها. قتلها هي والجنين ودفنها. لما جم اخواتها الثلاثه سالوا: فين اختنا يا برصيص؟ قال لهم: قدر الله ما شاء فعل، دي ماتت وانا دفنتها. حزنوا ومشوا، خلاص هنعمل ايه؟ قالوا الشيطان هم الثلاثه في ليله واحده لهم: اختكم برصيص العابد زنى بها عياذا بالله وحملت فقتلها هي والجنين ومدفونه في المكان الفلاني. ومهم قاموا هم الثلاثه حكوا لبعض الرؤيه اللي شافوها ديت، وراحوا لنفس المكان اللي حددوا لهم الشيطان، ولقوا فعلا اختهم مقتوله ومدفونه. فراحوا جابوا برصيصه وصلبوه. فجاله الشيطان قال له: الوحيد اللي يقدر ينجيك من اللي انت فيه ده انا. قال له: ازاي؟ قال له: تسجد لي من دون الله. قال له: طيب اسجد لك. فسجد له. فقال الشيطان: اني اخاف الله رب العالمين. فكان عاقبتهما انهما في النار خالدين فيها، وذلك جزاء الظالمين. فده من باب قول المولى عز وجل: ولا تتبعوا خطوات الشيطان. رقم 7 اخويا وحبيبي من اسباب الوقوع في الحب المحرم، وسامحوني انا بقول بسرعه علشان نلحق يعني ايه نقول الاسباب والعلاج علشان الحلقه القادمه تكون على العقد ان شاء الله. من اسباب ايضا الوقوع في الحب المحرم الاعلام الهابط بكل اسف وبكل حزن وحسره، وسامحوني ان الاعلام النهارده نجد ان اكتر الافلام والمسلسلات كلها تقريبا بتدور حوالين مشاهد جنسيه وحب يعني رومانسي وعلاقات دراميه فوق الخيال بقت المساله. وفي النهايه بيقول لك احنا بنقدم رساله فنيه، رسالة فنية. وابتلينا في هذا الزمان بعدد من المخرجين اللي يعني سامحوني اللي عندهم يعني الوازع الديني عندهم شبه مش موجود خالص. كل ما في الامر عايز ينجح فيلم يبقى يركز اكبر قدر من المشاهد الفاضحة في الفيلم، وده بعتبر ده ان ده اكبر نجاح وده اكبر حاجة تدعو الشباب ان هم يخشوا ويشوفوا الفيلم ويجيب اعلى ايراد بسبب كثرة العاريات في هذه الافلام، ولا حول ولا قوة الا بالله. فبنقول للقائمين على هذه الافلام وعلى الاعلام بنقول: اتقوا الله واعلموا جميعا انكم موقوفون بين يديه، وسيسألكم عن كل صغيرة وكبيرة، ما منكم من احد إلا سيكلمه ربه جل وعلا، ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر العبد أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، ينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، ينظر تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار، فاتقوا النار ولو بشق تمرة. رقم 8 من أسباب الوقوع في الحب المحرم تأخر سن الزواج. ليه يا جماعة بنأخر سن الزواج؟

ربنا يكرمك يا رب. لانه مستوايا مش يعني ليق، لاني بشتغل في زي ما نقولوا في المشروبات الحرام، وبشتغل في اشياء يعني شويه حساسه. طب ناخد بالاسباب يا اختي غزال، ربنا يبارك فيك يا رب العالمين، ونحاول نترك يعني العمل دوت لله سبحانه وتعالى، ونبحث ان شاء الله عن عمل حلال بدل ما نقدم مشروبات محرمه. ويعني ان شاء الله، وبما اني اسم حضرتك غزال، فان شاء الله تسرعي الى التوبه ان شاء الله، ربنا يبارك فيك، وما فيش اسرع من الغزال، فنتمنى تكون السرعه ديت ان شاء الله في التوبه ان شاء الله، ربنا يبارك فيك يا اختي الفاضله. الاخت اسماء ثاني، واحدة تانية. طيب السلام عليكم. أيوة السلام عليكم. أيوة السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. زي حضرتك. يا أهلا وسهلا بحضرتك. بقول لحضرتك أنا جوزي عنده 65 سنة، ربنا يدي الصحة يا رب، ربنا يخليك، بس للأسف مدمن وبيشرب كل حاجة. نعم. وماشي في الحرام لحد رب. هذا السن ربنا يخليك. ومتضايق مني جدا، وبيتعامل معايا بألفاظ مش كويسة، وسب وشتيمة وسب دين وكل حاجة. لا حول ولا قوة إلا بالله. فأنا يعني طلقني مرتين، وثالث مرة بيقول عليا الطلاق ما هلمش ولا هاجي ناحيتك. انا مش عارفه اعمل ايه، وفي نفس الوقت مش عايزه اعيش معاه، بس ظروفي ما تسمحش ان انا اقعد. ربنا يحفظك اختي اسماء. طيب يعني خليه. انا عايز حضرتك بس الاول حاولي تذكري بالله، حاولي تخليه يشوف. حاولت بكل الطرق يعني اهلي واهله، وعملت كل اللي ربنا قدرنا عليه، ورحت عملت له عمره، خرجت معاش وعملت له عمره عشان يمشي تاقي الله، برضه ما فيش فايده. عموما يعني ربنا سبحانه وتعالى برضه ما فيش فايده، بنتين اتنين. نعم. وبنتي. نعم. عروسه ماتت. نعم. ما حزنش عليها ومشي في الحرام برضه. لا حول ولا قوه الا بالله، ربنا يعافيها. انا مش عارفه اتصرف ازاي. طيب سؤال واضح، ربنا يبارك فيك، يعني حاول على قد ما تقدري، ربنا بيقول وامر اهلك بالصلاه واصطبر عليها، حاولي بقدر الامكان اختي اسماء، حاولي ان انت تدعيه، حاولي تخلي حد يكون قريب منه يذكره بالله، لعله عسى تكون دي سبب هدايته، لان هدايته هتنفعك وهتعود عليك بالخير وعلى اولادك، ربنا يحفظك. طب في عجاله سريعه كده قبل ما يخلص الوقت، نشوف بقيه الهدايا. اخت ام اسامه قالت هديتي للنبي عليه الصلاه والسلام، اربي ابنائي تربيه اسلاميه صحيحه. الاخ محمد بشبوك من المغرب، هديتي هي الاكثار من الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم، وانا بر امي وابي. الاخ ميدو صالح قال هديتي التزامي باداء الصلاه في اوقاتها. الاخت الاء مجدي قالت قراءه سوره السجده والملك كل ليله. طب الاخ مصطفى، السلام عليكم. وعليكم السلام. ازيك شيخ محمود؟ عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. بعد اذن حضرتك انا عندي مشكله، يمكن هي ملهاش علاقه بموضوع الحلقه خالص، بس هو موضوع مهم جدا. يعني اتفضل يا اخ مصطفى. انا مطرب وملحن موجود في شركه، ما شركه انتاج. نعم. والحمد لله رب العالمين، ربنا كرمني بقالي فتره، وبصلي في الجامع الحمد لله، ومواظب على الصلاه وقراءه القران الحمد لله. ربنا يتقبل يا رب. بس عايز اعرف ايه حكم الغنى بالظبط والمزيكا؟ هل لو انا قدمت كلام كويس مش كلام مسف او الى اخره، هل ده حلال ولا مش حلال؟ ربنا يبارك فيك يا رب. ويا ريت لو يبقى فيه ان انا اقدر اسيب الموضوع واقدر اعمل حاجات دينيه، ويبقى ايه حكمها؟ ربنا يكرمك يا استاذ مصطفى ويحفظك وينفع بصوتك الجميل. عايزين نقول ان الصوت ده نعمه من عند ربنا سبحانه وتعالى، لكن النعمه دي لابد ان احنا نصونها ونستعملها في حاجه ترضي ربنا سبحانه وتعالى. اكيد حضرتك سمعت كتير عن مطربين تابوا ورجعوا لربنا سبحانه وتعالى. هم تابوا من ايه؟ تابوا من حاجه هي محرمه. فربنا يبارك فيك لو قدرت تقدم حاجه دينيه كده محترمه، زي اللي بتتقدم على قناه اقرا، وزي اللي بتقدم على قنوات كتيره من القنوات الدينيه، تقدر تقدم حاجه ان شاء الله فيها يعني من غير مزيكا وحاجات كده كلام هادف وجميل، فيبقى شيء جميل. ربنا يبارك فيكم، الوقت معاكم بيجري بسرعه، وربنا يبارك فيكم حقيقي، بتوحشوني جدا والله، بتمنى كل يوم يبقى يوم الثلاث. ربنا يجمعنا اياكم على خير. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. نلتقي في الحلقه القادمه مع العقد ان شاء الله. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.